من الآية 50 إلى الآية 60 من سورة هود، قصة هود عليه السلام وقومه عاد. أولا دعوة هود، ثم جحود قومه، ثم توكلوا على الله واستمروا في البلاغ، ثم هلاك قومه ولعنتهم في الدنيا والآخرة. على فكرة أقول القصة مش كده، دعوة للتوحيد، القوم يجحدون، النبي يثبت وتوكل على الله، الله يهلك الظالمين وتكون العاقبة المتقين. دعوة للتوحيد، جحود من ندعوهم، نتوكل على الله ونستمر في البلاغ، يهلك القوم ويلعنوا في الدنيا والآخرة، وتبقى دعوة التوحيد لا تفنى. أولا في قصة هود، في قصة نعم هود وقومه عاد، قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم من القبيلة هودا قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله يستحق العبادة غيره فأخلصوا له العبادة إن أنتم إلا مفترون ما أنتم في عبادتكم غير الله إلا كاذبون على الله يا قوم لا أسألكم لا أطلب منكم على هذه الدعوة وعلى هذا الدين وعلى هذه الرسالة لا أسألكم عليه أجرا لا أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم وأدعوكم إليه إن أجري ما أجري إلا على الذي فطرني أجري من الذي خلقني أفلا تعقلون فتستجيبوا لما أدعوكم إليه. كلما ترى أن الرسل لا يأخذون على دعوتهم شيئا ويستمرون في الدعوة ويحرصون على مصلحتنا ورجوعنا إلى الله عز وجل ينبغي أن تزداد ثباتا وتمسكا بهم، ينبغي أن تزداد ثباتا وتمسكا بهم. يقول الله عز وجل حاكيا ما قاله أو ذاكرا ما قاله هود عليه السلام: إن أجري يعني ما أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. الموضوع ده مش تبدأوا تفهموه فتستجيبوا لما أدعوكم إليه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا ارجعوا إليه بالطاعة يرسل السماء أي المطر يرسل السماء عليكم مدرارا كثيرا الانصباب والنزول ويزيدكم قوة مع قوتكم بالمال والولد ولا تتولوا ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه مجرمين مستكبرين عن عبادته مجترئين على محارمه سبحانه وتعالى إياكم أن تفعلوا ذلك. ثم ذكر الله عز وجل جحود قومه لما دعاهم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة ما جئتنا ببرهان على قولك تجعلنا نؤمن بك تجعلنا نؤمن بك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك يعني لن نترك عبادة آلهتنا من أجل قولك الخالي من حج وما نحن لك بمؤمنين فيما تدعيه من أنك رسول إن نقول ما نقول في شأنك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء شكلك أصابك بعض آلهتنا بجنون لنهيك عن عبادته. قال إني أشهد الله علي واشهد أني بريء مما تشركون من عبادة آلهتكم التي تعبدونها. واشهد أني بريء مما تشركون من دونه يعني من دون الله من غيره فكيدوني أمكروا بي واحتالوا في هلاكي جميعا أنتم وأوثانكم لتزعمون أنها أصابتني بجنون تفقوا كلكم أنتم الأوثان ده ثم لا تنظروني لا تؤجلوني ولا تمهلوني. دي بالضبط زي الآية واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمراكم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. اجتمعوا جميعا ولا تنظرون ولا تمهلوني ولا تؤجلوني وافعلوا بي ما ترون. وهذا من حسن توكله على الله عز وجل. توكل هود على الله واستمراره في الدعوة إلى الله. قال تعالى إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. إني توكلت اعتمدت على الله ربي وربكم ما من دابة ما من ناسمة تدب على الأرض إلا هو سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها آخذ بشعر مقدم الرأس أي هو مالكها وقاهرها فلا نفع ولا ضرر إلا بإذنه إن ربي على صراط مستقيم على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره وفي شرعه وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابه لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم التي يحمد ويثنى عليه بها. فإن تولوا إن تعرضوا وتدبروا عما جئت به فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فقد قامت عليكم الحجة وما علي إلا إبلاغكم وسيهلككم ويستخلف ربي قوما غيركم أي ويخلف بعدكم من هو أطوع له منكم ولا تضرونه شيئا لا تضرونه شيئا بتكذيبكم وإعراضكم إن ربي على كل شيء من أعمال العباد حفيظ رقيب حتى يجازيهم على هذه الأعمال يوم القيامة. بين الله بعد ذلك بيان هلاك قوم هود ولعنة قوم هود في الدنيا والآخرة. فقال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ولما جاء أمرنا جاء أمر الله بهلاك عاد نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا حيث هديناهم إلى الإيمان وعصمناهم من الكفر ونجيناهم من عذاب غليظ شديد نزل بقومه الكافرين. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا حيث هديناهم إلى الإيمان وعصمناهم من الكفر ونجيناهم من عذاب غليظ هذا العذاب الذي نزل بقومه الكافرين. وتلك عاد سيحوا في الأرض وانظروا إلى آثاره. فقال تعالى جحدوا بآيات ربهم كذبوا فلم يقروا بها وعصوا رسله. طبعا هم الذين عصوه يعني هنا سبحانه وتعالى يعني عصوا هودا أما قال وعصوا رسله لم يقل وعصوا رسوله لأن من كذب رسولا واحدا فقد كفر بجميع الرسل لاشتراكهم في أصل ما جاءوا به وهو التوحيد. فمن كذب من دعا إلى التوحيد قد كذب كل من دعا إلى التوحيد. قال تعالى واتبعوا أي قوم هود اتبعوا أمر كل جبار عنيد أمر كل متسلط على عباد الله بالجبروت فاحذروا من طاعة الجبابرة. واتبعوا أمر كل جبار عنيد معاند لآيات الله فعصوا كل ناصح ومشفق عليهم واتبعوا كل غاش لهم يريد إهلاكهم. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة طردا وخزيا من رحمة الله تلحقهم وتنصرف معهم. وأتبعوا يوم القيامة لعنة على رؤوس الخلائق ألا إن عادا كفروا ربهم

لماذا تطففون في الميزان وأنتم لا تحتاجون هذا؟ وإني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم محيط، عذاب يوم محيط بكم يهلككم، فلا تجدون منه مهربا ولا ملجأ ولا يفلت منه أحد. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أتموا المكيال والميزان بالعدل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوهم من حقهم شيئا بالتطفيف والغش والخداع. يدعوهم إلى ترك هذا المنكر، كانوا يطففون في الكلمة والميزان. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، كانوا أيضا يقتلون. لا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل وغيره من المعاصي. بقية الله، ما يبقى لكم بعد إيفاء الكيل والميزان من الربح الحلال خير لكم مما تأخذونه بالتطفيف ونحوه من الكسب الحرام. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، فاعملوا بمقتضى الإيمان. وما أنا عليكم بحفيظ، ما أنا عليكم برقيب أجازيكم بأعمالكم، إنما بعثت نذيرا. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا له استهزاء، يا شعيب أصلاتك التي تداوم عليها تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأصنام؟ أصلاتك التي تداوم عليها تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، فنمتنع عن التصرف في كسب أموالنا بما نستطيع من احتيال ومكر؟ يعني شايفين دي شطارة هم. طبيعي حتى لو كنت بتعبد اللي بتعبده مش هينهاك على أن احنا نفعل في أموالنا ما نشاء، وهذا أمر باطل طبعا لا يدعو إليه داع بخير. يعني اسمها نفعل في أموالنا ما نشاء، إنما نفعل ما يرضي الله عز وجل. وإن كنت تعجب من هذه فتعجب من التي قبلها أكبر. تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا، ما بيعبدوا أصنام لا تنفع ولا تضر، ما المشكال في أن تتركوا ذلك؟ يقول له إنك لأنت الحليم الرشيد، بل هم لو فعلوا هذا كان لو وصفوا بهذا الوصف قالوا ذلك استهزاء. مش أنت الحليم الرشيد؟ ها يعني يقصدون أنت السفيه الغوي، عايزين عكس ذلك. زي ما تقول واحد تعال يا زكي وانت تقصد يا غبي، لأنك وجدت غباءه. فما قلت يا غبي قلت يا ذكي، نفس الكلام. إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني أنت السفيه الغوي اللي ما بتعرفش حاجة. يسبونه ويلعنونه، وهذه طريقتهم مع الأنبياء والرسل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. هذه دعوته عليه السلام لقومه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة، على بيان وحجة واضحة من ربي، من عند ربي، ورزقني منه رزقا حسنا حلالا طيبا، فإن الله تعالى قد أغناني بالمال الحلال، أفأخالطه بالحرام من البخس والتطفيف؟ وما أريد أن أخالفكم وأذهب إلى ما أنهاكم عنه فأرتكبه، وإنما أختار لكم ما أختار لنفسي، إن أريد ما أريد إلا الإصلاح لكم بالعدل فتصلح أحوالكم وتستقيم منافعكم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي في إصابة الحق، ما قدرتي في إصابة الحق ومحاولة إصلاحكم وغيري من الطاعات إلا بالله، فليست بحولي ولا قوتي، عليه وحده توكلت، عليه وحده اعتمدت في أموري ووثقت في كفايته، وإليه أنيب وإليه أرجع بالتوبة والإنابة. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، لا يحملنكم خلافي وعداوتي أن يصيبكم عذاب العاجلة مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق، أو قوم هود من الريح العقيم، أو قوم صالح من الرجفة والصيحة، وما قوم لوط وما حل بهم من العذاب منكم ببعيد، لا في الدار ولا في الزمان، فاعتبروا واستغفروا ربكم، اطلبوا منه المغفرة، مغفرة ذنوبكم، ثم توبوا إليه، ارجعوا إلى طاعته واستمروا عليها، إن ربي رحيم بالمؤمنين ودود كثير المودة والمحبة لمن تاب إليه وأناب ويرحمه ويقبل توبته. قالوا يا شعيب، وهذا من قلة مبالاتهم به، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه يعني ما نفهم، احنا مش فاهمين كلام كتير أو ما انت بتقوله مما تذكر من التوحيد والبعث والنشور، وإنا لنراك فينا ضعيفا، فلست من الكبار والرؤساء بل من المستضعفين، ولولا رهتك لولا عشيرتك لرجمناك لقتلناك رجما بالحجارة، وما أنت علينا بعزيز، أنت مش غالي علينا، لست بمنيع كريم عن الرجم، وإنما احترمنا قبيلتك فتركناك. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ عشيرتي وقبيلتي ونسبي، رهطي أعز عليكم من الله؟ فتتركوا قتلي لأجلهم هم ولا تحفظوني لله؟ لا، أنتوا حين تركتم ينبغي أن تكونوا قد تركتم لله، لكن تركتموني لأجل إن عشان قبلتي وأهلي، كان أولى أن تتركوا وتقبلوا دعوتي، لأني أنا جئتكم من عند الله. بيستغل حتى الكلمة اللي قالوها ديت والموقف دوت في أن يبقى دعوته قائمة. قال يا قوم أرهطي عشيرتي وقبيلتي ونسبي أعز عليكم من الله؟ فتتركوا قتلي لأجلهم ولا تحفظوني لله، ده كان أولى تحفظوني وتمنعوني لأني من عند الله. واتخذتموه أي الله وراءكم ظهريا منبوذا خلف ظهوركم لا تراقبونه، فلا تأتمرون بأمره ولا تنتهون بنهيه، إن ربي بما تعملون محيط لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة وسيجازيكم عليها عاجلا أو آجلا. ولما أعيوه وعجز عنهم قال يا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا على حالتكم وطريقتكم من العبادة لغير الله عز وجل، إني عامل على طريقتي ومنهجي، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يذله في الدنيا والآخرة، سوف تعلمون وسوف تعلمون من هو كاذب في قوله أنا أم أنتم، هذا تهديد ووعيد شديد. وارتقبوا انتظروا عاقبة أمركم، فارتقبوا العذاب من الله سبحانه وتعالى، إني معكم رقيب، إني معكم منتظر مرتقب من الله سبحانه وتعالى الرحمة. ارتقبوا أنتم العذاب، أما أنا فمرتقب الرحمة. ثم بين هلاك قومه ونجاة المؤمنين من آية 94 إلى 95. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولما جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة، قيل صاحبهم جبريل، فأصبحوا في ديارهم جاثمين باركين على الركب ميتين كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يقيموا ويتمتعوا في ديارهم، كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين إذا أهلكها الله وأخزاها كما بعدت ثمود، فقد اشتركت هاتان القبيلتان في البعد والهلاك. هذه هي قصة شعيب عليه السلام مع قومه. ذكر الله عز وجل بعد ذلك قصة موسى وفرعون فقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين

إلا ما شاء ربك، أي إلا من شاء إدخاله النار قبل الجنة من عصاة المؤمنين. أعطاهم الله عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع، فإنه دائم مستمر غير منقطع في وقت من الأوقات. ختمت السورة بعد ذلك بتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت أهل الحق من الآية 109 إلى 123. تثبيت أهل الحق من الآية 109 إلى 123، أولا اليقين وعدم الالتفات لباطله. قال تعالى تثبيتا وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. يأمر النبي باليقين وعدم الالتفات للباطل، وكذا أمر لنا: فلا تك يا محمد في مرية، في شك وارتياب مما يعبد هؤلاء من غير الله، فلا تشك في بطلانه ولا تشك في تعذيبهم به كما عذبنا من قبلهم، فإنهم ما يعبدون الأوثان إلا تقليدا من غير دليل كما كان يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم مثل آبائهم نصيبهم حظهم من العذاب تاما غير منقوص. ولقد آتينا موسى التوراة، الكتاب الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه والاجتماع، فاختلف فيه، اختلف فيه بين مصدق ومكذب كالقرآن، فآمن اختلفوا فيه هؤلاء، آمن منه آمن أقوام وكذب أقوام، فآمن بعضهم وكفر بعض. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا فيما اختلفوا فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقضي هذا في الدنيا، إنما سيكون القضاء يوم القيامة. وإنهم أي المكذبين به لفي شك منه من القرآن مريب موقع في الريبة أو في الريبة، وإن كلا من البر والفاجر والمؤمن والكافر لما ليوفينهم لن ينقص من جزاء عمله، بل ليوفينهم ليتمن لهم ما ربك سبحانه وتعالى أعمالهم، أي جزاء أعمالهم، إنه بما يعملون خبير، عالم ببواطنه كظواهره. ثم جاء الأمر الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الأمر وعدم الركون للظالمين: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فاستقم على العمل بأمر ربك والدعاء إليه كما أمرت، وليستقم من تاب وآمن معك على ما أمروا به، ولا تطغوا ولا تجاوزوا حدود الله، إنه بما تعملون بصير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها. ولا تركنوا ولا تميلوا إلى الذين ظلموا بمودة أو مداهنة أو رضا بأعمالهم، اعتزل هلاء تماما ولا تركن إليهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم فتصيبكم النار، وما لكم من دون الله، أي ما لكم غيره من أولياء يحفظونكم منه، ثم لا تنصرون، لا تمنعون من عذابه بعد ذلك، لا في الدنيا ولا في الآخرة لو اتبعتم الظالمين. ثم أمره بالصبر والصلاة. جاء الأمر بالصبر والصلاة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار نزلت في من قبل امرأة أجنبية لا تحل له وفعل ما فعل إلا الزنا، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل: وأقم الصلاة طرفي النهار، الغداة والعشي، يعني الصبح والظهر والعصر، وزلفا، جمع زلفة يعني طائفة وقت من الليل، المغرب والعشاء، إن الحسنات كالصلوات الخمس يذهبن السيئات، يذهبن الذنوب الصغائر، بهذه الآية. فقال الرجل: ألي هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم، ذلك ذكرى للذاكرين، عظة للمتعظين، وعبرة للمعتبرين. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر، قال: واصبر على فعل ما أمرت به من الاستقامة وغيرها، واصبر على ترك ما نهيت عنه من الطغيان والركون إلى الظلمة، واصبر على ما يصيبك وما تبتلى به، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بالاستقامة على الطاعة، بل يتقبل منهم أحسن الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم أتى أمر ثالث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو رابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو النهي عن الفساد والإصلاح ما استطاع، فسنة الله اختلاف الناس كافر ومؤمن. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلولا أي فهلا كان من القرون من الأمم الماضية من قبلكم أولو بقية عن أصحاب دين وفضل، بيت خيرك بيت فضلك، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، ينهون عن الشرك والاعتداء في حقوق الله والمعصية، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، لكن قليلا ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد فأنجيناهم حين أهلكنا قومهم الظالمين، واتبع الذين ظلموا بالفساد وترك النهي ما أترفوا ما نعموا فيه فآثروا اللذات على أمر الآخرة وركنوا إلى الدنيا والأموال وما أعطوا من نعيمها وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك أهل القرى بظلم منه لهم وأهلها مصلحون مؤمنون مقيمون على الصلاح مستمرون عليه، فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا إلا إذا قامت عليهم حجة الله، وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم فإن الله يعفو عنهم ويمحو ما تقدم من ظلمهم. وقيل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي لا يهلكهم بمجرد شركهم إذا كانوا مصلحين يعامل بعضهم بعضا على الصلاح والسداد. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أهل دين واحد، لكنه لم يشأ ذلك، ولا يزالون مختلفين في الدين بسبب اتباع الهوى والبغي، إلا من رحم ربك بالتوفيق للهداية فلا يختلفون فيه وهم أهل الحق، ولذلك خلقهم، أي خلق أهل الاختلاف للاختلاف وأهل الرحمة للرحمة. وتمت كلمة ربك التي قضاها في الأزل وهي: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ختمت السورة بالأمر بالثبات، الثبات بذكر قصص الأنبياء والرسل، الثبات بالاعتبار بقصصهم وانتظار الفتح من الله عابدين له متوكلين عليه. ده من 120 ل123 ختام السورة. قال تعالى: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهم وكيف جرى لهم من المحاجات والخصومات وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى وكيف نصر الله حزبه المؤمنين وخذل أعداء الكافرين كل هذا مما نثبت ونطمئن به فؤادك قلبك وجاءك في هذه السورة الحق الذي لا شك فيه وموعظة وذكرى للمؤمنين يتعظون إذا سمعوا هذه السورة ويتعظون بما نزل بالأمم لما كذبوا أنبياءه وقل يا محمد وقل يا كل حامل لهذه الرسالة للذين لا يؤمنون بالله ولا يوحدونه اعملوا على مكانتكم على حالتكم وطريقتكم في الإعراض عن الحق والصد عنه إن عاملون على حالتنا من الثبات على دين الله والدعوة إليه والصبر وهذا تهديد وانتظروا عاقبة أمركم وما ينتظركم من عذاب الله إن منتظرون عاقبة أمرنا ورحمة الله بنا ولله غيب السماوات والأرض علم ما غاب فيهما لا يخفى عليه شيء منه وإليه يرجع إليه يرد الأمر كله فينتقم ممن عصى فاعبده وحده وتوكل عليه في كل أمورك وثق به فإنه كافيك وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون بل هو عليم وإنما يؤخرهم وسيجازي كلا بما عمل فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته هذا والحمد لله رب العالمين ختام سورة هود سورة عظيمة إنها الدعوة إلى التوحيد إنها الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له إنها الدعوة إلى هذه الرسالة وأننا إلى ربنا صائرون عائدون واقفون ماثلون بين يديه سبحانه وتعالى كانت هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوته في أول السورة لهذا الكتاب الذي أحكم وفصل كانت هذه دعوته وينذر ويبشر كانت هذه دعوته والذي يدعوهم إلى الاستغفار والتوبة هذه دعوته أن يذكرهم بمرجعهم إلى الله الذي هو على كل شيء قدير فكفروا وردوا قوله وفعلوا أفعال قبيحة جدا ورموه بالسحر واستعجلوه بالعذاب والله يذكر ضعفهم وتقلبهم بين اليأس والفرح ثم يثبت نبيه ويعلمه ويبين له مصير من كفر به كيف أن الله سبحانه وتعالى يأمره ألا يأخذ شيئا من طريقته وتحداهم بالقرآن وقال له ولا تغتر بتقلبهم في البلاد ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى الصنفين أولئك الفريق الأول الذي آمن بالكتاب ومعه البينة والفريق الثاني الذي افترى على الله الكذب وصد عن سبيل الله بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعوته هذه في القسم الأول من 21 ذكره مجموعة قصص الأنبياء من 25-99 ليكون له فيهم الأسوة والقدوة الحسنة وحتى يتسلى بذلك يعلم أنه ليس وحده ثم جاءت تعليقات وتعقيبات اعتبر بمآل الهالكين اعتبر بمصائر الخلق ومقام الشقيم وسعيد أثبت على الحق وذلك بأمور الأولى هي يقين وعدم التفات للباطل استقامة على الأمر وعدم ركون للظالمين صبر وصلاة نهي عن الفساد والإصلاح ما استطاع الثبات بذكر قصص الأنبياء والمرسلين وانتظار الفتح من رب العالمين بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله ورحمته من قصة هود وإن شاء الله تعالى المرة القادمة معنا سورة يوسف عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا